يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو النكاح الفاسد وهل له مثال في ذلك؟ النكاح الفاسد هو الذي اختل شرطه، كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، هذا هو النكاح الفاسد. أما النكاح الباطل فهو ما اختل ركنه، اختل ركنه فهو باطل، وأما ما اختل شرطه فهو فاسد. هذا نعم عند الحنابلة. نعم.